إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، لما نزل قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعمل عمرة، فأخبر الناس أنه ذاهب لعمل العمرة، فانطلق معه الناس فرادى وجماعات متأكدين متيقنين أنهم سيعملون عمرة، وقد خرجوا من مكة منذ سنوات طويلة، وهم يشتاقون إلى بيت الله وإلى الطواف وإلى تأدية النسك. فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على أوائل مكة، إذ خرجت إليه مكة لتصده عن بيت الله ولتمنعه، وبعد أخذ ورد وحوارات كثيرة استقر الأمر على أن هناك صلحا سيدور بين المسلمين وبين المشركين، ومن أول بنود هذا الصلح أن يرجع المسلمون في عامهم هذا ولا يعملون العمرة، ويأتون من العام القابل لأداء العمرة. ومن أسلم من قريش ثم ذهب مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة رده ولم يقبله، ومن ارتد من المسلمين وذهب إلى قريش قبلته قريش. سبحان الله، سبحان الله العظيم. شروط جائرة في ظاهرها، شروط جائرة عصيبة لا يمكن لأحد أن يقبلها، يعني كأنها استذلال للنبي ومن معه. لكن انظر إلى بعد النظر، انظر إلى الحكمة التي كان يتعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الأمور بنظرة الفاهم القائد الرشيد، القائد الرشيد الذي يعلم مآل الأمور، لا ينظر تحت قدميه إنما ينظر إلى مآلها. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، حتى جاء سهيل بن عمرو يتمادى في كلامه، ويتمادى ويعلو صوته، ويعلو صوته وهو فرد في جيش، فرد عدو في جيش كبير من المسلمين، ويتمادى في كلامه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق. يكتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما توافق عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فأشار إليه النبي: نعم، أو اكتب باسمك اللهم. فمحى باسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. ثم قال سهيل بن عمرو: كيف تقول الصلح بين محمد رسول الله وبين سهيل بن عمرو؟ والله لو نعلم أنه رسول الله ما قتلناه، ما قتلناه، اشطبها واكتب محمد. هذا ما تصالح عليه محمد مع سهيل بن عمرو. فقال علي بن أبي، فقال النبي له: أي نعم، يعني امحها يا علي، امحو رسول الله. فقال علي بن أبي طالب: والذي بعثك بالحق لا أستطيع، لا أستطيع، لا أمحها أبدا أبدا، لا أمحو رسول الله أبدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين هي يا علي؟ وكان النبي لا يكتب. قال: ها هي يا رسول الله. فمسحها النبي بريقه صلى الله عليه وسلم وأتم الصلح. لكن ما هذا؟ ما هذا التنازل الرهيب الذي تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاشت عقول الصحابة إلا الصديق، فكان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر أبى أن يظهر ما بداخله، فذهب إلى رسول الله: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ ألست المسلمون؟ أليس هم المشركون؟ قتلنا في الجنة، قتلهم في النار، لسنا على الحق وهم على الباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسعة صدر، بسعة صدر يقول له: بلى بلى، ولا يعنفه صلى الله عليه وسلم. فقال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثم ضرب على ظهر عمر وقال: أقلت لك هذا العام؟ يعني ذاك تعمل عمر هذا العام؟ فقال: لا. قال: فإنك داخله ومطوف به. ثم انطلق عمر بن الخطاب لهول ما يرى، وذهب إلى أبي بكر الصديق وقال لأبي بكر مقالته للنبي: أولست نعي حقهم على الباطل وكذا وكذا وكذا. وأبو بكر يقول له: بلى بلى. ثم قال: يا أبا بكر، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. ثم ضرب على ظهر عمر وقال: فإنك داخله ومطوف به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما هذا الأمر؟ انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الرشد، انظر إلى الفطانة. وقد أخذ سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل وأوثقه وضربه أمام الصحابة. قال الصحابة: نكرنا كل شيء، حتى السماء رأيناها بغير ما تعودنا عليه. وكان الحق في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنين، فتولى بعد ذلك النبي إلى غيرهم من المجرمين من أهل الكتاب ومن غيرهم، وانحاز أبو بصير ومن كان يهاجر يذهب إليه في مكان، وهدد التجارة لقريش، فذهبوا إلى رسول الله يطلبون منه أن يأوي إليه من أسلم من المشركين. فما عرف فتح قبله على الإسلام أفضل منه. إذن الرشد، الحكمة، الحكمة، الحكمة، الحكمة، الحكمة. وهذا موضوع لقائنا في هذا اليوم، الحكمة ثمراتها، خاصة في هذه الأيام التي والله ثم والله ثم والله ما رأت البلاد مثلها من قبل. سبحان الله، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري على أرض الله وتحت سماء الله؟ ما الذي يحدث في مصر؟ ما الذي يحدث في سوريا؟ ما الذي حدث في ليبيا وفي اليمن؟ ما الذي حدث في تونس؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة يكون الحليم فيها حيران. إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة استهان الحكام بالدماء، إلى هذه الدرجة استهانوا بقتل الأنفس وتقطيع الأشلاء، إلى هذا الحد يتقدم الإنسان ليقتل أخاه الإنسان في كل جبروت وافتراء. لا إله إلا الله، ما هذا؟ قلوب تبلدت، مشاعر تحجرت، غباء مستحكم على الناس أجمعين. ألا يعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعانه؟ وهذا الحديث رواه البيهقي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل نفس امرئ ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله، ملوش رحمة أبدا أبدا، وبعد ذلك يقتل بطريقة وحشية متمسك بكرسيه وعرشه. إنا لله وإنا إليه راجعون. عثمان بن عفان، أنت لما تنظر إلى الفتن بغير هدي إنسان يطيش، عقله يطيش، لكن لما تنظر إلى عثمان بن عفان وقد تجمع الكذبة المنافقون، أجداد الشيعة أتباع ابن سبأ عليه وكانوا 2000، وأرادوا أن يخلعوه وأرادوا أن يقتلوه، فقام بعض الصحابة ليدافع عنه كأنها رسالة والله إلى كل حاكم في هذه الدنيا، رسالة يهديها عثمان بن عفان إلى كل حاكم جلس على الكرسي وما يريد أن يقوم عنه. فلما أرادوا وهم كذبة خونة منافقون فجرة كفرة أتباع اليهودي عبد الله بن سبأ والأشتر النخعي وعبد الرحمن الغافقي وابن ملجم، ومع ذلك عثمان بن عفان ما أراد أن تراق قطرة دم بسببه، جاء بعض الصحابة ليدافع عنه، وكان من بينهم عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسين والحسن ابن علي بن أبي طالب، وقف في بيته، ومع ذلك خرج عليهم عثمان وقال لهم: من كان يعرف أن لي عليه سمعا وطاعة فليخرج من بيتي وليلزم بيته. هيقتلوك الليلادي، هيقتلوك منافقون، هيقتلوك يا عثمان في هذه الليلة، هيقتلوك. ومع ذلك قل روح، قل روح بيتك، محدش يجلس معي. من كان يعلم أن لي عليه سمع وطاعة فليذهب إلى بيته. فذهب الصحابة ودخلوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه. إلى هذا الحد، الدم معظم في الإسلام، الدم معظم في الإسلام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس المسلمة بغير ذنب. إيه يا إخوان، ما هذه النصوص؟ هذا توجيه الوحي، هذه هي، هذا هو الإسلام. إسلام ما فيش فيه إرهاب، إسلام ليس فيه قتل ولا سفك دماء أبدا. الإسلام يخاف من الدماء، يرعب القائمون على حدود الإسلام من الدماء. وأيضا روى الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض، انظر، أهل السماء وأهل الأرض لو اجتمعوا، هذا حديث رواه الترمذي، أهل السماء وأهل الأرض على قتل نفس المسلمة لأكبهم الله في النار جميعا، لأكبهم الله في النار جميعا. ما الذي يحدث في سوريا؟ ما الذي يحدث عندنا في بلادنا؟ قتل منظم، قتل منظم، بلطجة منظمة، سفك للأموال وللدماء، عدم مراعاة لأي شيء. هم دول أصحاب الديمقراطية، هم دول أصحاب القوانين العلمانية. والله ما رجل يصلي لله ويسجد ثم يفكر في هذا أبدا أبدا، لن يكون، لن يكون. من سجد لله يقتل، ويأتي يوم القيامة آيس من رحمة الله، ملوش أمل في رحمة الله. بل أعظم من ذلك، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خد بقى اشرب ايها القاتل، ده انت تقتل النفس خلاص. الذي قتل كل المصريين يعلمه الله، يعرفه الله عز وجل، يعلم مكانه ويعلم احواله، وسيحاسبه رب العالمين. اذ استطاع ان ينقذ نفسه من حساب البشر بكذب وتزوير وبهتان وشهود زور واموال توزع، فكيف به بين يدي رب العالمين؟ كيف به بين يدي الجبار جل وعلا؟ يا اخي، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، والحديث عند البخاري، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقط فقط هذا هو الذي يجوز فيه القتل. ولا يضحي الإنسان بنفسه إلا من أجل إعلاء لا إله إلا الله حتى يكون شهيدا، ومن ضحى بنفسه في غير الإسلام فليس بشهيد. فالشهادة إنما هي لرفع لا إله إلا الله. وأيضا من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد. وانظر إلى حديث وهو أصله عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل وقال له: يا رسول الله، أرأيت رجلا أراد مال، هياخد مال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعن عليه بجماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن هناك جماعة؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن لم يكن سلطان؟ قال: فقاتله. قال: فقاتله. قال: فإن قتلني، قال، فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار، فهو في النار. ولما جاء كلام ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، لما جاء اليزيد بن معاوية، كلام اليزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أراد أن يأخذ منه أرضا أقطعه إليه أباه عمرو بن العاص في مصر، فقال: سنأخذ هذه الأرض، هيأخذ ماله وهو السلطان، هيأخذ ماله. فتجهز عبد الله بن عمرو بن العاص بالسلاح، هو وبنوه كل العائلة لبسوا السلاح، فقالوا له: كيف ذلك يا عبد الله وهو من أكابر الصحابة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد. إذن الأمر كله لغط، فتنة الحليم فيها حيران، كيف النجاة؟ كيف المخرج؟ والكلام على مصر وحدها، أما الكلام على سوريا فهو أوضح من الشمس الآن في رائعة النهار. هؤلاء علويين شيعيين يكفرون بالله وبالنبي وبالقرآن، حقيقة الشيعة هكذا، ربهم الذي يعبدونه يعبدونه بالجهل وبالبداء، أي أنه جاهل لا يعرف الحكم حقيقته ويرجع فيه، ويقولون أن القرآن مكذوب الذي بين أيدينا ليس قرآنهم، ويقولون أن محمد كذاب سرق النبوة من علي، وأن جبريل قائل، وأن الصحابة كفار. هذا في أصل معتقداتهم، حيث تعرف ارجع لكتبهم، هم يقولون ذلك. فبشار العلوي الشيعي هذا معتقد أن أهل السنة أنجاس كلاب، فهو يقتلهم قربة إلى الله، يقتلهم ليتقرب بهم إلى الله. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إنما بقى المصيبة والطامة الكبرى في مصر، يعني إحنا لا عندنا شيعة وأبدا، مفروض أن كلنا أهل سنة، ما الذي يحدث؟ إذن يقول الإنسان لنفسه: ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ تأتي الإجابة: نريد الحكمة، نريد حكيما يحكمنا. فما هي الحكمة؟ وما المراد منها؟ وما فائدتها؟ أعرني سمعك وقلبك، فالأمر جد خطير. الحكمة في أصل اللغة مأخوذة من حكمة، وحكمة تدل على المنع، الحكمة أصلها على المنع أو المنع للإصلاح، أنت تمنع نفسك من أن تخاطر بها، تمنع نفسك من الضلال، تمنع نفسك من الغواية، فهي حكمة. ولذلك سميت الحديدة التي في اللجام على حنك الدابة سميت حكمة اللجام، وهي تمنع الفرس من أن يجري سريعا أو يذهب عما لا يريده صاحبه، فهو يتحكم فيه بهذه الحكمة. فالحكمة تمنعه والحكمة تمنع الإنسان. وإذا صار الإنسان حكيما قال له حكما، أي صار حكيما. وقالوا أيضا الحكمة والحكمة كما جاء في الحديث الجنة للمحكمين، الجنة للمحكمين. فمن المحكمون؟ ده كله في اللغة لسه. من المحكمون في أصل اللغة؟ قالوا قوم خيروا بين الإسلام والكفر فاختاروا الإسلام. أهو إذن المحكم في الأصل أنت تريد الحكمة في الأول، فبداية الحكمة أن تختار الإسلام، أن تختار حكم الله، أن تختار شريعة الله، أن تختار دين الله، أنت تخرج في مظاهرة سلمية ويضربونك بالنار تقابلهم بالنار؟ لا، انظر بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تريد الإسلام، تريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تريد شرع الله، مش بمزاجه. كانوا المسلمون يقتلون في مكة ثم خرجوا إلى المدينة، فرين بدينهم من مكة، فبعد ذلك يلقون الكفرة فرادا، يريدون أن يقتلونهم فلا يستطيع أحد منهم أن يشر سيفه. لماذا؟ لأن الله لم يأذن له، وتمنى الصحابة الجهاد، وتمنوا أن يقاتلوا حتى يضروا دينهم، فقال الله عز وجل ولم يقل كتب على الذين ولا فرضنا، وإنما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن يعني هم يتمنون ذلك، ليس فرضا عليهم ولكن منحة من الله. حتى رفع السيف عايز إسلام، رفع السيف عايز إسلام، هو فاجر ضال ملكش دعوة بيه. هلا هذا وشأنه؟ أما شأنك أنت مع الله هم أن تثبت لتدافع عن دينك وعن مالك وعن عرضك وعن شرفك بما أمرك الله عز وجل به، لا تشهر سلاحا ولا غيره. فالجنة للمحكمين قوم اختاروا الإسلام على الكفر، وهم قوم يأجوج وقوم أصحاب الأخدود في قصة الساحر والراهب والغلام، وهي مشهورة، لكن نص الحديث أتى بهم لما جاء الملك وخد الأخاديد أضرم فيها النيران، حفر حفر وولع فيها النار، ويأتي بالناس يلقي بهم في النار، يلقي بهم في النار، هتدخل النار ولا تكفر؟ قل لا أموت وما أكفرش. فرماهم في النار فماتوا في ظهر الأمر، لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون برحمة منه وفضله. هؤلاء حكموا فاختاروا الجنة واختاروا الإسلام وتركوا الحياة والكفر. وأيضا كما جاء في سورة ياسين، وانظر إلى هذا الرجل، أنا أذكر لك ذلك حتى تعلم معنى الحكمة، ولا يتوتر الشعب ويحمل سلاحا أبدا ويقابل القتل بالقتل أبدا، احرص حدودك بما أمرك الله. قرية أنطاكيا أرسل الله لها ثلاثة رسل، قرية واحدة ثلاث رسل، عبارة رقراق، أسلوب عذب، مؤيدون بالوحي من عند الله، يدعونهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك يصدون دعوتهم وكفروا بهم أجمعون، محدش أسلم ولا واحد. فقام رجل داعية من بينهم اسمه حبيب النجار، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هي دي العقيدة. إن يردني الرحمن ليس الأمر لك أيها الحاكم، لا الأمر بيد المجلس العسكري ولا لمن في السجن الآن ولا للشرطة ولا لغيرهم، إنما الأمر لله. ليس الأمر لأمريكا ولا لأوروبا، إنما للذي خلق السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض، قادر على كل شيء، حكيم يفعل ما يشاء. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ولو أنا خفت من أمريكا وإسرائيل وأوروبا إني إذا لفي ضلال مبين. ففي ضلال بتصلي وتصوم وتحج، في ضلال مبين. رب العالمين يفعل ما يشاء، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فاسمعون. فقاموا عليه ضربا بالحجارة والطوب حتى قتلوه، حتى قتلوه. فلما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ألا يعني الواحد ما مات خايف على قوم؟ هو ده الدعية يا أخوان، هذا هو الدعية، هو ده المسلم، هو ده المسلم. خايف على البلد، وخايف على مقدرات البلد، وخايف على أموال البلد، وخايف على الشعب، وخايف على الشرطة وهم يضربونني، وأخاف على الجيش وهم يظلمونني، ومع ذلك أخاف عليهم، أخاف عليهم من نار عصيبة رهيبة، أخاف عليهم. سبحان الله، درس مسطر في القرآن. لما مات ماشي الحمد لله، دخلت الجنة بقى وتحيا بقى أولاد. لا، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ريتهم يعرفوا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، من المكرمين. فيا أخي، هذا دستورك وهذا دينك وهذه عقيدتك، فافعلها. إذن نريد الحكمة، الجنة للمحكمين. وفي الاصطلاح إيه بقى الحكمة؟ عايزين حكيم، نريد حاكما حكيما في هذه البلد يتكلم بالشرع. طب يعرف ايه الحكمة؟ قالوا معرفة الله لذاته ومعرفة الخير للعمل به. ألا يعني هي الحكمة معرفة الله ومعرفة شرع الله؟ نعم. بس قال على كده هيبقى شيخ. نعم، ده مش فاهم في السياسة، ده هيبقى شيخ مش عارف حاجة، ده هيبقى شيخ بقى. ما هو ازاي هيتعامل مع امريكا واوروبا؟ ازاي ما هيبقى شيخ؟ لا، اذا كان الناس يقولون ان السياسة لا يعرفها من عرف النبي فهم جهلاء. فافضل قائد واحكم قائد وافضل حاكما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي حاز علم رسول الله هو ذا الحكيم، والذي لم يحز علم رسول الله ذاك الفاشل البليد، ذاك الفاشل البليد. فأحكم الناس الآن وأعقل الناس الآن من يعلمون علم رسول الله ويعرفون حكم رسول الله. إذا تكلمت بما تكلم به رسول الله فأنت حكيم، إذا حكمت بما حكم به رسول الله فأنت حكيم، إذا قلت ما أمرك به رسول الله فأنت حكيم، وأنت ناج، وأنت قائد وسائس للعالم أجمع. هل هناك أعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، الحكمة معرفة الله لذاته، معرفة الله. ولو علم الناس من هو الله لا انزالت الغمة وفض الإشكال. من هو الله؟ بس لو علم الناس هذا، يعني الله عز وجل تعرف عنه إيه؟ ما الذي تعرف عن الله عز وجل؟ يعني سأخذ لك سياقا واحدا من سورة سبأ، ويعني اسمع بقى. الذين يدعون من دون الله، يعني ادعوا شركاء مع الله عز وجل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إيه الموضوع ده؟ هذه الآية تنفي الشركاء والأنداد والأنداد مع الله عز وجل. ثم يذكر الله عز وجل حالة حالة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إيه المسألة دي بقى؟ أن الله عز وجل، اسمع بقى في الحديث، إذا تكلم بالأمر، الله يتكلم بالأمر، مثلا يموت محمد أو يموت أحمد أو يموت علي أو يموت جرجس، أي حد، هذا يعين هذا لا يعين، كل يوم هو في شأن. إذا تكلم الله، إذا تكلم الله، انظر بقى الملائكة، انظر الملائكة لما أراد الله أن يهدم قرية لوط على أم رأسها ويعذبهم، قرية يعني أدي محافظتين ثلاثة، ما الذي حدث؟ أرسل إليهم جبريل، وجبريل له 600 جناح، أخذهم على جناح واحد، رفع الأرض دي كلها على جناح واحد، حتى وصل بها إلى السماء، فقذفوا بنيران بحجارة من نار، هم قرب السماء، حتى سمع أهل السماء صياح الديك ونهاق الحمير، الحمير، ثم بعد ذلك قلبها على أم رأسها على الأرض، جعلنا عليها سافلة، ودي جبريل بجناح واحد من 600 جناح، في بقى إسرافيل، وفي بقى ملك الموت، وفي ميكائيل، وملائكة حملة العرش أضخم وأعظم وأقوى من جبريل آلاف بل مليارات المرات، ومع ذلك إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم الله بكلام عادي في قدره وكونه أو في شرعه، إذا تكلم الله أخذت الملائكة كلهم بقوتهم بأحجامهم بما لهم من أسباب، أخذتهم رعدة ورجفة، وأغشي عليهم خوفا وهلعا من الله، وهم عارفين بقى، عارفين رب العالمين، هم عارفين، عارفين ربنا لما نهرط الواحد اتق الله ولك رجعني من المتقين، يلا بقى من المتقين كده، انظر يا بقى الملائكة بكل هذا الحج، بكل هذه القوة، بكل هذه الجبروت في الخلق، ومع ذلك إذا تكلم الله أخذت الملائكة رعدة وخوفا شديدا وأغشي عليهم كل الملائكة، فكان أول من يفيق جبريل، أول واحد يفيق جبريل، فيقال له من الملائكة ماذا قال ربكم؟ يقول الحق وهو العلي الكبير. أمنوا بأن الله الكبير، هل آمن الحكام الآن بأن الله كبير؟ أقسم بالله لا، لم يؤمنوا بذلك، لم يعملوا لوقفتهم بين يدي الكبير حساب. هذه صورة من صور خضوع الملائكة لله لتعلم من هو الله، مش المسألة بقى عند الله أنه خلاص رب العالمين الله الرحمن الرحيم والجنة خاصة كده، لا، من عرف الله فعلا خاف منه خوفا شديدا، واضطرب قلبه وفؤاده، واضطرب كل شيء في أعضائه، فلما هتنظر ذلك لما تأتي لثمار الحكمة وهم يعلمون من هو الله. والأمر الثاني معرفة الحق التكاليف، معرفة الخير التكاليف، معرفة الأحكام للعمل بها، للعمل بها. وذي آفة تصيب بعض طلاب العلم، يطلب العلم ليه يا عم الشيخ؟ عشان أعلم الناس، عشان أخطب وأقول دروس. هو مطلوب منك كده؟ مطلوب منك تعلم الناس؟ مطلوب منك تخطب وتقول دروس؟ أبدا، مطلوب منك فقط تتعلم لتعمل، فقط تتعلم لتعمل أنت، فإذا عملت أنت وفض عندك وقت علم الناس. فأصل العلم للعمل، أصل العلم للعمل، لكن تأتي إلى من يعلم شرع الله ثم يغفل عنه ثم لا يعمل به، التهمة دي، المصيبة دي، حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا ولا يفعله ولا يعمل به، هذا منبني على أصل القاعدة أنه لا يعلم من هو الله. وأما لو علم من هو الله وأنه الملك وأنه الحكم وأنه يفعل في كونه ما شاء، يا أخي لابد أن تعلم أن كل الكون كله بيد الله عز وجل. يعني إذا أراد الله أن يدمر أمريكا وأوروبا والصين واليابان ويذهب من بمن على الأرض جميعا، هل يمنعه أحد؟ هل يمنعه أحد؟ انظر إلى سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا ده بيستدل بقى ده ما يعني ما ينفعش المسيح ابن مريم ايه الله ايه ده بشر مخلوق نبي مرسل زي غيره من الانبياء ثم جاء بقاعدة إجمالية كلية يرد هذا الأمر ردا ما بعده كلام قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا يلا من من اللي همنحه من الله ومن في الأرض جميعا كلهم لو أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم من اللي حيقف بقى مع أصاده من اللي حيمنعهم من الله أتت كلمة حبيب النجار إن أرادني الله بضر لن تغني عني شفاعة شيء قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لو أراد الله أن يدمرهم فمن ينفعهم من الله من اللي حينفعهم من الله من الذي ينقذهم من الله أما يستفيق الناس ويرجعون إلى الله ويرجعون إلى الملك العلام ويرجعون إلى شرع الله وإلى الحق ويعلمون أن شريعة الله ملك لله وحده حتى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني لا دخل له في الشريعة يقول له الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني النبي حيتقول على الله حيكذب على الله ومع ذلك لو تقول بس محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين حنقطع رقبته فما منكم من أحد عنده حاجزين سبحان الله العظيم يعني الرسول يحاسب وهؤلاء غفلوا على الحساب نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم ويلهمنا رشدنا الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها الإخوة الفضلاء ما هي النتيجة من الحكمة خلاص أنا بقيت حكيم والقائد الذي ولي علينا حكيم والشعب المصري عاش في الحكمة يعني طلب معرفة الله فخضع له وطلب معرفة الشرع للعمل به تعرف ربك لتخضع له وتعرف دينك لتعمل به فعل ذلك يرزقك الله هيبة الحكمة الحكمة لها هيبة في نفوس الخلق الحكمة لها هيبة لما ذهب المصور بن مخرمة إلى قائد الروم أصر قائد الروم على حشد جنود عظيمة جنود بقى جيش وبسط له الحرير على الأرض ووضع كرسي وقال هاتوا رسول المسلمين فدخل عليه المسور بن مخرمة ويتكئ على حربته كده فقطع له الحرير حتى وصل عنده في وسط الجنود دي كلها فقال له لما أتيتم ويظن أنه يخاف ويرتجف فقال أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ليس هناك عدل إلا في الإسلام واللي بقى ديمقراطية ماشي ديمقراطية الشعب يحكم نفسه بما أمر الله لما الشعب يحكم نفسه بما يريد بغير شرع الله هذه ديمقراطية يعني الديمقراطية ألا تحكم بالكتاب والسنة وتحكم بقوانين الطاغوت لا إذا كانت الديمقراطية ترفض حكم الله فبئس هي لما الديمقراطية الشعب يأتي بكتاب الله يحكم الشعب عايز الأمان يريد العدل والأمان ليس ذلك إلا في كتاب الله وفقط وكل الناس يعرف هذا والله كل يعرف كده كله يعرف هذه الحقيقة لكن يعني هم يتبعون الشيطان ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقال ملك الروم: لا لا لا، المسألة دي مش نفع، احنا ما عرفناش نخوفه، هاتولنا واحد تاني. كان أبو عبيدة عامر بن الجراح هو القائد الأعلى لقوات الإسلامية، فأرسل إليه الأسد المغوار، الفارس الهمام، مفرق كتائب الكفار، الأسد الفار الذي إذا كر ذهب أمامه الرجال، الذي لا يريح ولا يرتاح لله دره، أبو سليمان خالد بن الوليد. أرسل إليه خالد، يعني مش عجب المصور راح له خالد. فلما ذهب إليه قال له: عظيم الروم أنذاك، ماذا تريدون يا معشر العرب؟ وقد أراه الجنود والسلاح وغيره. فقال خالد بن الوليد: كلمة تسطر بماء الذهب. وخالد بن الوليد عنده الحكمة، خايف من الله ويعرف منه والله كويس، ثم علم شرع الله وطبقه. خايف من إيه بقى؟ خايف من إيه؟ ومن كان مع الله لا يخشى انهزاما أبدا أبدا. فقال له خالد بن الوليد: شربنا دماء إخواننا من العرب، وسمعنا أن دماء الروم حلوة جميلة، أتينا نستزيد منها. فعند ذلك ارتعد الملك حتى قل أن ركبه خبطت في بعضها. وخرج من عنده خالد بن الوليد كالصقر أو كالأسد. هذه هيبة، هيبة يرزقها الله على أهل عبادته، هيبة يرزقها الله عز وجل لأهل حكمته. إذا كنت حكيما رزقك الله بالهيبة. وأيضا لما جاء مهران الفارسي، دي بقى الهيبة اللي هتجيلك بقى، انت خايف بس لو حكمنا الشريعة امريكا تأتي بالطيارات وبالدبابات وهتعمل معنا مش ما احناش يا اخي سبحان الله. طب انظر بس للكلام، انظر بس الى يعني اين الله، يعني اين الله. انت تكلم وحط القواعد وبص زي ما انت عايز في الاسباب المادية، بس ما تنساش رب العالمين، تنساش رب العالمين. ما تتكلمش في السياسة، في السياسة ودولة كذا ودولة كذا ودولة كذا بتعمل كذا، والقوات والسلاح والطيران والجنود والأسلحة والدبابات والمدافع، وتنسى رب العالمين. اوقف اوقف فيه هنا رب العالمين، اوعى تنساه. اذا خدت من جانبك فمن يهزمك. وكلام حقيقي واقعي، مش اساطير وقصص وحكايات وروايات، لا. لما جاء مهران الفارسي وحشد الجنود العظام، وكان ذلك في زمن عمر، وأبو عبيدة برضو القائد العام لقتل المسلمين، قائد الأعلى. فجاء مهران الفارسي وحشد جنودا رهيبة لقتال المسلمين، قال: سنستأصل شأفتهم، يعني حنبدهم كلهم، ولا تسيبوا ولا جندي. يوصيهم كده: ولا جندي من العرب دول تسيبوهم. إيه المسلمين دول؟ إيه العرب دول؟ إيه مصر دول؟ ندكان دسها بالحزام، ليس لهم قيمة ولا وزن. ولا اعتبر احنا امريكا يا اخي، احنا اوروبا، معانا الاسلحة معانا السلاح. مهران الفارسي كان بيقول كده. فقال له احد اتباعه من نصارى العرب، ما هو تابع له ومعاه جنود، فقال: سيدي مهران، دعك من خالد. خالد ايه اللي على الجيش ده؟ خالد ابن الوليد سيبك منه، نحن العرب اعلم بقتال العرب، انا حقضي لك على خالد وعلى المسلمين كلهم. قال له: خلاص انت وذاك. وهو في نفس الموقف فطارت الكلمة حتى وصلت إلى أذن أبي سليمان خالد بن الوليد، خلاص. فانطلق خالد بن الوليد في حادثة فريدة عجيبة لن تحدث ولم تحدث أبدا إلى قيام الساعة، ومش عارف يجي في الكتب في التاريخ، ولك الدولة الإسلامية وعشر صفح وخمسة المسألة. إيه الظلم والإرهاب اللي بيحصل؟ إيه ده؟ الناس مش عارفة دينها خالص، الناس مش عارفة التاريخ الإسلامي أبدا أبدا أبدا. ناخد سنوية وناخد إعدادية، نطلع في الآخر مش عارف حاجة عن الإسلام. لما التاريخ الفرعوني عد بقى سنة كاملة في التاريخ الفرعوني، والرومان والبصلامي وكله واخد حقه، وهو كده مفيش أدلة عليه، ويجي على التاريخ الإسلامي مفيش. قولك مصر الحديثة، وعد بقى صفحات على مصر الحديثة. ففين الإسلام؟ فين أبطال الإسلام؟ لذلك لم يعرف الناس المثل العظيم الذي للصحابة. خالد بن الوليد يخرج، والله لو حدث ذلك مع واحد من أوروبا ولا أمريكا لكانوا قالوا عليها أشعار حتى انتفخ العالم كله بأشعارها. انطلق خالد بن الوليد في جريدة من الرجال، جريدة يعني 30-40 واحد كده، وركب الفرسان هم الكل الـ40 دول، وانطلقوا على هذا المغرور في وسط جنوده آلاف مؤلف. تخيل الجنود عشرات الالاف بل مئات الالاف، جنود الفرس ونصارى العرب مع بعض، الجنود دي كلها والقائد واقف وعمال يرسم الخطه ومعاه مهراب الفارسي، في وسط الكلام ده كله ينقض خالد بن الوليد عليه في وضح النهار، في وضح النهار والشمس طالعه كده والرايه موجوده، لا اله الا الله محمد رسول الله، مفيش خفاء ولا خطه ولا خبث ولا دهاء ابدا ابدا، في وضح النهار. وياتي خالد بن الوليد عليه في وسط الجنود ويهجم هجمه يدوي فيها الله اكبر، هو بقى الكبير سبحانه وتعالى عن المعاني، والله الحمد هو عارف يتكلم ويقول ايه الله اكبر الكبير، يعني الناس مؤمنه ان الله كبير، يعني الناس امنه ان الله كبير، يعني الله اكبر. اصحابه يقولون ذلك حتى دخل خالد بن الوليد عليه واقتلعه من بين الجنود واخذه كالصبي يهر هريرا على نفسه واجلسه على الفرس امامه وانطلق به. ايه ده، ايه اللي بيحصل، ما الذي يحدث، ما هذا؟ ولم يقتل واحد من مع خالد، 30-40 واحد يخطفوا الرجل من وسط الجنود بتاعته ويذهبوا به حتى وصل الى جند المسلمين، فقال له خالد بن الوليد بمثل مقالته نحن العرب اعلم بقتال العرب، وقده بالسيف نصفين. يا اخي انظر، الحكمة تهبك الهيبة، إذا كنت حكيما تحكم بشرع الله رزقك الله الهيبة، لا يخاف من كان الله معه، لا يهزم من كان الله معه، لا يدين من كان الله معه، يبقى مديون ازاي ويبقى ضعيف ازاي ويبقى خائف ازاي ويبقى تعبان في دنيته ازاي؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. أخي الكلام لا ينقطع وأخشى الإطالة، فلسه في الموضوع له فيه كلام عظيم كثير، يعني الحكمة في أسماء الله، هو الحكيم كيف يصرف الأمور كيف يدبرها، ثم بعد ذلك معرفة الله من أساس الحكمة، هذا لا نستطيع الكلام عليه لطوله، لكن انظر إذا كنت مع الله من يهزمك، من يغلبك؟ فكر كده يا مسلم، فكر في نفسك، فكر في الواقع اللي احنا فيه، كيف النجاة؟ حاكم يحكم بشرع الله، حاكم يحكمنا بالدين، انا اتصرف بالدين، انا اقوم واقعد بكلام الله، لكن الواقع الان ان الحكومات سرقت اموال شعبها وسرقت حريات شعبها وسرقت امن شعبها، لا اله الا الله. وما علم الحكام بعد ان الشعب قد استيقظ، يا اخي لابد ان تكون مستيقظا مستيقظا، انا اقول لك ذلك، لن يحرس حقك الا انت، كن منتبها متيقظا. سيبك من اللي بيهدي ده بقى، هدي الامور، يعني هدي الامور، هو الشعب اللي قتل، هو احداث بورسعيد الشعب هم اللي قتله، الشعب غلبان مش عارف حاجه، بتهدي الشعب ليه؟ ما هو بيقتل، شعب يقتل بتهديه ازاي؟ يعني اضربك واقتلك واكتب بس اهدى بالراحه بالراحه، تيجي تهدى يضربك تاني ويضربك تاني، انت خليك حرص على نفسك، احمي قضيتك، احمي حريتك وامنك. واذا علم الله صدقك، واذا علم الله صدقك مكنك من حريتك وامنك ولقمه عيشك، فالامر كله بيد الله عز وجل، فالامر كله بيد الله. ايها الاخوه، توجهوا الى ربكم بقلوب ملئها النور والايمان، استمعت الى هذا الحق العظيم من كتاب ربه العظيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لابائنا، اللهم ارحم امهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم تقبل الشهداء في سوريا، رحماك رحماك باهل سوريا، رحماك رحماك باهل سوريا، فانهم يقتلون ويعذبون، فانهم يقتلون ويعذبون، من للاطفال هناك الا انت يا رب العالمين، من للنساء هناك إلا أنت يا رب العالمين، من للمستضعفين إلا أنت يا رب العالمين. انصرهم نصرا مؤذرا، انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم وإن كانت الأرض كلها قد خذلتهم فأنت الناصر، اللهم إن كانت الأرض قد خذلتهم فأنت الناصر، أنت القوي المتين. يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، ورجاءنا إذا تغلقت الأبواب. يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، ورجاءنا إذا تغلقت الأبواب. نصرك اللهم للمستضعفين في كل مكان، نصرك اللهم للمستضعفين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وسهل لنا أرزاقنا، واقض ديوننا، واشف أمراضنا، واشف أمراضنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، والحرية والإسلام، والحرية والإسلام. اللهم لا تحرم مصر من الكتاب والسنة، اللهم لا تحرم مصر من الكتاب والسنة، اللهم لا تحرم مصر من الكتاب والسنة. عباد الله، قبل مغادرتي لهذا المكان أذكركم بالتبرع لهذا المسجد. والله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، بس ابتغاء مرضات الله، أنفق المال تبتغي به وجه الله، يحصل إيه؟ يثبتك الله، وتثبيتا من أنفسهم. أنت أو تريد الحكمة، تريد العلم، تريد رب العالمين، تريد أن يرحمك، فأنت تريد الثبات على ذلك. كيف يأتي الثبات؟ بإنفاق الأموال. فإذا أنفقت الأموال لله ثبتك الله على ما تريد، فإذا بخلت بقى لم تثبت. وتثبيتا من أنفسهم. والله عز وجل يجزي المتصدقين: قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.